يقول هذا هناك شخص أصيب بأثر الشمس في رأسه فأعطي له دواء وهو أن يأتي بكأس شفاف يعني كأس من الزجاج مملوء بالماء فيضعه على رأسه فوق الفوطة أو قطعة قماش فيغطي بها رأسه ويقلب الكأس على فوهته ويجري تحت الشمس وتتصاعد فقاعات يعتقدون أنها سبب الألم في الرأس من الضربة ضربة الشمس يعني ويشفى المريض بإذن الله. فما ترون هذه الطريقة؟ إذا كان هذه يظهر أن لها أثر إذا أثر الشمس في رأسه فأتى بفوطة وجاب كأس مملوء بالماء وقله وقال لا قد تكون هذه الآثار الحرارية في الرأس يعني تخرج من آثار يعني انتقال هذا الماء والتبخر نحو هذا يظهر أنها لا بأس به لا حرج فيها والله تعالى إذا لم يقل الأطباء أنها تضر إذا قال الأطباء فهم أعلم بهذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.